ينتقض الوضوء وهلم جرى. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط. لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش؟ تطهر منها وارتفعت الجنابة، فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة. نقول لا انت، لأن الله تعالى سمى ذلك إيش؟ تطهيرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى الأرض طهورا. طيب، ومن فوائد بقي أن يقال، هل إذا قلنا إنه مطهر، هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ الأول. طيب، الأول. وعلى هذا فإذا تيمم لجنابه ثم وجد الماء إيش؟ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. أليس قد طهر من الجنابة؟ بلى. إذن لماذا لا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟ نقول لنا دليل في هذا، لنا دليل. الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات، فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل، مع أن الرجل تيمم وصلى، فأمره أن يغتسل. هذه واحدة. الدليل الثاني، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن عندنا دليلان من السنة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به. طيب، حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع. ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا، لأننا قلنا إنه مطهر بالنص، فإذا وجد الماء وقلنا لازمك استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش؟ بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. ينبني على الخلاف، ما أحدث. نقول ينبني على الخلاف، إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد، يصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التيمم. كل ما خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى بتيمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع، إيش؟ لا بد أن يتيمم ثانية، لا بد أن يتيمم ثانية لذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لو تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ ما أسرع إجابتكم بدون تأمل بدون تروي؟ إيش يا إخواني؟ الآن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر، توافقون على هذا؟ طيب، هذا لبس الخفين على طهارة، بس لا بد يتوضا ما يكفي هذا. لا بد يتوضا هذا حكم منكم. لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهارة القدم. القدم ما له دخل في التيمم، أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل إيش؟ القدمين. وهذا الجواب جواب صحيح، لكنه يعني ما أدري عن علم عن غير علم، لكن هذا التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم. وحديث المغيرة يقول: أدخلتهما طاهرتين. طيب، إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة وتيمم، نقول اخلع الخفين؟ ليش؟ لا تتعلق بها طهارة التيمم. إذن يبقى لابس الخفين ليبقى 10 سنوات وهو طهارته تيمم، فإنه لا حرج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله، نعم، التعليل وليتم نعمته عليه. وهذا الذي دل عليه كتاب السنة من وجوه لا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع. ويتفرع على هذه الفائدة الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكون، ما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة سوف تستسلم وتقول ما دام لحكمة فإنا راضون. وكذلك لحكم الله إيش؟ الكون، إذا أراد الله الجذب، أراد الله الفقر، المرض، كثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا إيش؟ لحكمة، ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة، بل هو لحكمة. وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة، إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات، منها حديث عائشة: كنا يصيبنا ذلك يعني حيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن يقال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو؟ حكمة، يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة. فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به، وكفى بذلك حكمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة بأقسامها الثلاثة الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله عز وجل على العباد، لقوله: وليتم نعمته عليكم. ولا شك أنها نعمة، ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا. وكذلك الغسل من الجنابة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبت السؤال؟ أي نعم. قالوا على المرء يجب أن يبحث عند كل صلاة الماء. هو عارف ما عنده ماء؟ لا، والله أجاز التأمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف الماء ما هو الماء يجب عبث هذا. هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلم ما عندي ماء؟ ابدا، هذا منافي للحكمه ومنافي للشرع. ايش يلزمهم ذلك، لكن ما ادري هل يقولون به ام، لكن حقيقه انه يلزم. ايش لما ضربت الحائط صليب الحمى حتى يرد السلام على ملك الصحابي. نعم. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أنه يجوز التيمم بأي شيء كان على الجبهة، يعني التيمم على الجدار رغم إذا كانت فيها أشياء ما هي من الصعيد. أجدار مو صعيد. فهل حتى إذا كان يجوز بهذا لجواز وقت الرسول ما في طلب دهان، لكن على كل حال نحن نقول إذا طلب دهان وكان فيه غبار يكفي. نعم. فهل بينهم يكون هذه الصور جائزة؟ جائزة. نعم. نعم نعم، ما هو قطع، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ الله به أنه يرد. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف التيمم في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب والتيمم بدلا عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، وإلحاق الفرق الأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. لكن كونه خص ما قال أدخلتهما طاهرا، حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالرجلين. نعم. نعم. نعم. يقترعون عليه. لابد من استعمال القرعة، لأن في هنا سمعتم سؤالة يقول جماعة مشتركين في ماء، والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع، فماذا يصنعون؟ إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقى علينا إلا القرعة. طيب يتوضا به كيف ما يعني؟ طيب يعني معناه ما يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا، يستعمل ويتيمم عن الباقي. ما قلنا هذا، من قال؟ قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني من الواحد توضأ وتيمم، اما اذا لم يجد الا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. كيف؟ هل هذه عبادة يغسل يعني يغسلها هذه عبادة. هذه عبادة. عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضا. الصلاة القائمة هاتف محمد الوسيلة والفريضة. نعم. إذا قلنا لا بد من الغبار فلا بد أن ينشف قبل، وإذا قلنا ليس بشرط فلا بأس. سم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر، وبقي علينا فيما سبق فوائد. هل ذكرنا أن في الآية إثبات الحكمة لله؟ هل ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الشكر هو العمل الصالح؟ نعم، في قوله تعالى لعلكم تشكرون، يعني إذا قال قائل ما هو الشكر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن فالشكر شكر الله هو إيش؟ العمل الصالح. ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعضه ببعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى، لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال الصفات المحمود، ويكون بالجوارح واللسان. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته، لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه، فيقول عز وجل اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروه وميثاقه الذي واثقكم به، يعني العهد الذي عهدكم به، وهو قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه. وقول سمعنا أي ما يقال، وأطعنا أي فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. واتقوا الله، اتخذوا وقاية منه جل وعلا وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة. إن الله عليم بذات الصدور، الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه. ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب. واعلم أن كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها أنها تطلق اسما موصولا في لغة طي، كما قال ابن مالك: وكالتي أيضا لديهم ذات. فلغة طي مثلا يقولون في جاءت المرأة التي أطاعت الله، يقولون جاءت المرأة ذات أطاعة الله، فهي عندهم بمعنى التي تطلق على الجهة، مثل قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي الجهة أو الصلة التي بينكم، وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح المتكلمين، فإنهم يطلقون الذات على النفس، أي على ما يقابل الصفة. ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد، تجدون كثيرا ما يقولون الذات والصفات، يعبرون بالذات عن النفس. فقوله تعالى: يحذركم الله نفسه، إذا أرادنا أن نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول نفسه أي ذاته. وليست نفس الله عز وجل ليست صفة هي سوى الذات، بل هي الذات نفسها. فقول بعض العقائد: ونثبت لله نفسا، قد يفهم منها بعض الناس أن النفس صفة زائدة على الذات، وليس كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليست هي صفة مستقلة، بل هي الذات نفسها. فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما: يحذركم الله الله، أي أن الله عز وجل له نفس. وقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما عندك وما عندك. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد نثبت لله نفسا يظن أن ذلك إيش صفة زائدة على الذات، وليس كذلك. ومن هذه من فوائد هذه الآية الكريمة أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ في ذلك تفصيل: إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحظور فليذكرها نعمة الله. يقول مثلا: أذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية، بالصحة، بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، ببيان الحق، وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن لله تعالى علينا نعمة، وهو أمر لا يحتاج إلى برهان. ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟ نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش؟ للمؤمن والكافر. فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة. وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم، فهذه خاصة بالمؤمن. فإذا سألك سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ فقل إيش؟ فقل في ذلك تفصيل: أما النعمة العامة فنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي وثق الله عليه، وهو العهد بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. فإذا قال قائل نحن لا نذكر هذا الميثاق، لو قال قائل ما لا نذكر هذا الميثاق، قلنا إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل، عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل. أما القول فإننا لا نصح، حتى لو صح حديث أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق. وأما الفعل فنعم وثابت، وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب. وهذا ميثاق، نقول ميثاق بإيش؟ بالفعل. يعني أنت لا تستحضر أنك عهدت الله عز وجل بالقول، لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك عهدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيئا، لابد أن يكون سمعا، أن يكون سمعا واستجابة. فأما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله إيش؟ سمعنا وأطعنا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفى الله عنهم السمع لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة. فعلى هذا لا يكفي مجرد السمع، بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى واتقوا الله. وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى هي إيش؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب، لقوله إن الله عليم بذات الصدور، يعني فاجعلوا مدار التقوى على إيش؟ على القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله، وأنه شامل لما ظهر وبطن، والعقيل البينة وجه الدلالة من الآية. عموم العلم لأنه يقول إنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدور، فيقتضي أنه عالما، أنه كان عالما بالظاهر والباطن. نعم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا في الآية قراءتان في شنآن، قراءة بالسكون شنآن، وقراءة بالفتح شنآن. والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخفيف، لأن الشنآن فيها شيء من الثقل يتوالي حركتين، فإذا قيل شنآن صار ذلك أخف. على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع، بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان، لكن نعلل ما وقع من القراءات، لأن القراءة إيش؟ توقيفية، القراءة توقيفية. فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها. كونوا قوامين لله شهداء. كونوا أمر، أمر بأن نكون، شرعي أو كوني؟ شرعي. نعم. قوامين أي ذوي قيام، أي ذوي قيام. وإنما قلت ذلك لئلا يقال إنما إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول قوامين هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة، ويحتمل أن نجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين. فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا، صار المجموع كثيرا فصار قواما. على كل حال، إن جعلت فعالا للكثرة فهي باعتبار المجموع. إذا كان كل واحد قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامين. وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة، أي كونوا ذوي قيام. قوامين لله، اللام هنا إشارة إلى الإخلاص، أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعدل لله عز وجل، لا تخشوا بذلك أحدا ولا تحابوا بذلك أحدا. شهداء بالقسط، شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاعل قوامين، قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان، لأن تعدد الخبر جائز. قال الله عز وجل: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. كم من خبر؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد، أربعة. نعم. شهداء الله، شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، المعنى أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل، بالقسط أي بالعدل. وقد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور على يمين الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن أي بغض قوم هم الجماعة من الناس. فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناث، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء. لقد أرسلنا نوح إلى قومه، يعني الذكور والإناث. طيب، شنآن قوم على أن لا تعدلوا، من يعرف أن لا تعدل؟ ثلاثة. نعم، نشوف. على حجر، ناهية، لا ناهية، نافية، ناهية، جزمة الزائد أو زائدة. نعم، ابدأ من لا. أي نعم، نافية أو ناهية. نافية. طيب مش بعد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة خصمه حرف النون والوقع. طيب محل جر اسم مجرور أنا وما دخلت عليه في محل جر التقدير على عدم على عدم عدم على عدم عدم توافقون على هذا؟ صح. طيب على أن لا تعدلوا يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. ثم قال اعدلوا حتى في من تبغض حتى في من تبغض. نعم اعدلوا أي قولوا بالعدل. والعدل فما هو العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه. إعطاء كل ذي حق حقه هذا العدل. هو أي العدل توافقون على هذا؟ ماذا؟ ما سبق ذكر العدل؟ نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعدلوا، لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه. هنا اعدلوا دال على أن الفعل مشتق من العدل، فيكون هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى. ولم يقل هو التقوى بل قال أقرب للتقوى، وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى، وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى. ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى واتقوا الله، بعد أن أمر بأن نكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل قال واتقوا الله. وهذه كالطابع على ما سبق، إن الله خبير بما تعملون. الجملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق إن الله عليم بذات الصدور، يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى. وقول إن الله خبير، قالوا إن الخبير أدق من العليم، لأنها أي الخبير من الخبر وهو العلم بواطن الأمر. ولذلك سمي الزراع خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأنه يدس الحب في الأرض فيختفي. فالخبير هو العليم بخفايا الأمور بما تعملون، أي بالذي تعملونه من قول أو فعل. وفائدة ذكر الله هذا هو أن نستقيم على أمره، لأننا لو خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى. في هذه الآية فوائد: أولا وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة بقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله. واعلم أنك إذا كنت مخلصا لله في الشهادة فإنك لن تحابي قريبا ولا صديقا، ولن يحملك ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصا لله تعالى في الشهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط بالعدل. طيب وإذا كان المشهود عليه قريبا، أباك أخاك عمك ولو، طيب ولو لقوله تعالى في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه لا يعد هذا عقوقا، بل هو بر، لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرا للظالم، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم، قال تمنعه من الظلم. ومن فوائد هذا الحديث نعم ومن فوائد هذه الآية وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها، لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة، فتجده مع نفسه في صراع، تجده مع نفسه في صراع هل يشهد أو لا يشهد. فالواجب أن لا يحملك القرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم، إن صح هذا التعبير أساليب، وإن شئت فقل وهو أولى، أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، دين المساواة. هذا على إطلاق فيه نظر، لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر. والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وش بعدها يا جماعة؟ ما لكم؟ وما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثباته، وأن الذي في القرآن هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق. لذلك العبارة السليمة أن تقول الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم، إذا اتفق الناس بالحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة، إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته حينئذ نقول هو دين المساواة. يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهما، لأن التسوية هنا إيش؟ عدل. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساواة هي العدل فنعم، أما المساواة التي يرمي إلى هؤلاء فهذا ليس بصحيح. فالدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق. واضح يا جماعة؟ لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض كتب المحدثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، تقول قف، من قال هذا؟ هات لي آية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة بنفي التسوية. لكن بدل من أن تقول هكذا، هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان، وهي العدل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.